بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قل ما إعراب قوله تعالى بلاغ في القراءة السابقة؟ خبر المبتدأ محذوف، يعني هذا بلاغ. نعم، السؤال في آخر الدرس يا أخوان، لأننا متأخرون فأظن بالوقت، فلهذا يعني باقي المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، والوقت لا يسعفنا كثيرا، وإدارة الدروس تقول نحب أن تنتهوا من الدرس، نريد أن نستعجل قليلا، وسنجعل الأسئلة في آخر الدرس كالعادة. قلنا يا أخوان إن ابن أجر الروم في هذا الباب نائب الفاعل ذكر ثلاث مسائل: الأولى في التعريف، والثانية في كيفية بناء الفعل للمجهول، والمسألة الثالثة في قسمي نائب الفاعل. انتهينا من الأولى والثانية، ننتقل إلى المسألة الثالثة في قسمي نائب الفاعل. فنائب الفاعل كالفاعل، عرفنا أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل حتى في قسميه، فيكون ظاهرا، فيكون اسما ظاهرا، ويكون ضميرا كالفاعل. طيب، نقرأ كلام ابن أجر الروم رحمه الله تعالى. اقرأ يا أخي ما قرأت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا وضربوا وضربنا. نعم، هذان القسمان لقسمي الفاعل، ومثل لكل قسم بعدة أمثلة ننظر في هذه الأمثلة. فالقسم الأول أن يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا، قال كقولك: ضرب زيد ويضرب زيد. من الذي ضرب؟ ما ندري. مجهول. إذن الفاعل مجهول غير موجود، إذن نبحث عن نائب فاعل. ضرب هذا فعل مبني للمجهول، ضرب نبحث عن نائب فاعل، نسأل من الذي ضرب؟ الجواب نائب الفاعل. من الذي ضرب؟ زيد. زيد نائب فاعل. نقول في الإعراب يا إخوان: ضرب فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح. زيد نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ويضرب زيد كذلك، إلا أن ضرب فعل ماض ويضرب فعل مضارع. طيب، أكرم عمرو ويكرم عمرو كذلك. أكرم عمرو، من الذي فعل الإكرام؟ من الذي أكرم؟ ما ندري، مجهول. الفعل مبني للمجهول، أكرم. طيب، من الذي أكرم؟ عمرو. إذن هو نائب الفاعل. نقول عمرو في الموضعين نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، إلا أن الفعل في المثال الأول ماضي وفي الثاني مضارع. طيب، لو قلنا ضرب الزيدان، هذا فعل مبني المجهول، من الذي ضرب؟ الزيدان. إذن الزيدان نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نعم، كل الأمثلة التي قالها المؤلف في باب الفاعل يمكن أن تأتي في باب نائب الفاعل أيضا. مثل للمفرد وللمثنى ولجمع التكسير وللجمع وللمذكر والمؤنث، كل ذلك يمكن أن يأتي أيضا في نائب الفاعل. فقلنا ضرب زيد مذكر مفرد، طيب نريد مذكر، نريد مفرد مؤنث هند، ماذا نقول؟ ضربت هند، ضربت هند، نعم يا أخي ضربت هند. من الذي ضرب؟ نعم هند. أين نائب الفاعل؟ هند أم التاء في ضربت هند؟ إذن نقول هند نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والتاء في ضربت هذا حرف تأنيث، حرف يدل على أن الفاعل مؤنث، حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب نريد مثنى، ضرب الزيدان مثنى مؤنث، ضربت المرأتان أو ضربت الهندان أو أكلت التفاحتان، طيب جمع مذكر، جمع مذكر ضرب الزيدون وأكرم المحمدون، طيب جمع مؤنث، لا قام، دع قام، لا قام هذا مبني للمعلوم يطلب فاعلا، قام يطلب فاعل، نريد فعل مبني للمجهول. مثلا أقيمت الصلوات، أقيمت الصلوات، أقيمت الصلاة، أقيم هذا فعل مبني للمجهول، طيب ما الذي أقيم؟ الصلوات نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والتاء في أقيمت حرف تأنيث مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذن فكل الأمثلة السابقة يمكن أن تأتي هنا أيضا. طيب فإذا قلت أكرمت أخاك أو أخوك أو أخيك، أكرمت، أكرمت أنا المكرم، أنا الفاعل موجود، أكرمت من؟ أكرمت أخاك، احذف الفاعل، أكرم أخوك، أكرم أخوك، نائب الفاعل هو المفعول به، تضعه مكان الفاعل وتعطيه أحكامه من رفع وغير ذلك. طيب ننظر إلى نائب الفاعل وهو ضمير، نعم نائب فاعل وهو ضمير، مثل ضربت، أنا ضربت يا ناس، الله يستر، أنا ضربت، ضربت، نعم ضربت، أنا أقول لكم ضربت، من الذي ضرب؟ أنا أم التاء؟ ضربت، من الذي ضرب؟ أنا، نعم، لكن ما الذي يعود إليه في الجملة؟ لأن النحويين يتعاملون مع الكلمات ما يتعاملون مع الذوات، الذي يعود إلي التاء، فنقول التاء نائب فاعل. ما معنى نائب فاعل؟ يعني اسم يدل على نائب الفاعل، نعم ضربت، التاء فعل ماض، وآسف ضرب فعل ماض، والتاء نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على الضم. وضربنا، نحن ضرب، نحن ضربنا، نعم ضربنا، أين نائب الفاعل؟ نا المتكلمين، نا المتكلمين، نقول نا نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. وأنت ضربت، وأنت ضربت، نائب الفاعل فيهما التاء، التاء نائب فاعل بمحل رفع مبني على الفتح في الأول وعلى الكسر في الثاني. طيب وضربتما، نسمع ضربتما، نعم الأخ الكريم هناك، ضربتما، أعرب ضربتما، أنتما ضربتما، ضرب فعل ماض. طيب أين نائب الفاعل؟ ضرب مبني للمجهول، يطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ طيب نعم، تما هو نائب الفاعل على قول الكوفيين، أعربه على قولهم، تقول تما نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون، ننظر إلى آخره دائما على إلى آخره مبني على السكون. نعم طيب، وضربتن، أنتن ضربتن، نعم أعرب يا أخي. طيب أين أين نائب الفاعل؟ تن نائب الفاعل مبني على الفتح في محل رفع، قلت نائب فاعل في الأولى، لماذا تقول في الثانية نائب فاعل؟ تأكيد، ولو متعود على أنه في الأخير. طيب وضرب، نعم تقول اللص ضرب، اللص ضرب، اللص، اللص ضرب، اللص مبتدأ أو نائب فاعل مقدم؟ مبتدأ. وضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أين نائب فاعله؟ مستتر تقديره هو، ثم الجملة ضرب هو خبر المبتدأ. طيب وضربت، هند ضربت، أعرب يا أخي، هند ضربت، والتاء حرف تأنيث، أين نائب الفاعل؟ هي مستتر تقديره هي، يعود إلى هند. سنت نعم. وضرب، أين نائب الفاعل؟ نعم تقول الرجلان ضربا، ضرب هذا مبني المجهول، يعني يطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ ارفع صوتك، والألف في ضربا هذا ألف تثنية، ألف الاثنين ضمير اسم، يعني لابد أن تعربه لأنه اسم، ما إعرابه؟ ألف الاثنين هذا ضمير يعود إلى من؟ إلى الرجلين، وهما اللذان ضربا، إذا نائب الفاعل عاد إلى الرجلين، أين الذي عاد إلى الرجلين؟ الألف، إذا نقول الألف نفسها نائب فاعل، ألف الاثنين نائب فاعل في محل رافع مبني على السكون. وضربوا، نعم ضربوا الذي خلفه، الرجال ضربوا، أين نائب الفاعل؟ واو الجماعة، نقول نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. نعم طيب، النسوة ضربن، النسوة ضربن، النسوة مبتدأ وضرب فعل ماض، أين نائب فاعله؟ نون النسوة نائب فاعل في محل الرفع. قال سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، نبدأ من هنا يا أخي صاحب الكرسي، نعم خلق الإنسان ضعيفا، بين الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل، الفعل المبني للمجهول هو خلق، ونائب الفاعل الإنسان، أعرف الإنسان، نائب فاعل منصوب مرفوع وعلامة رفعه، أعد أعد، الإنسان نائب فاعل مرفوع، مرفوع لأنه معرب وعلامة رفعه الضمة، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ممتاز. طيب الذي بجانبه، فهم الدرس، الفعل المبني المجهول فهم، ونائب الفاعل الدرس، أعرب الدرس، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب الذي بجواره، منح زيد مكافأة، منح زيد مكافأة، أين الفعل المبني المجهول؟ منح، ونائب الفاعل زيد، نائب فاعل أعرب، نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب جاره، وجمع الشمس والقمر، الفعل المبني المجهول جمع، ونائب الفاعل الشمس، نائب فاعل مرفوع أو في محل رفع مرفوع لأنه معرب علامة رفعه الضمة. طيب الذي بجواره هنا أمام، نعم سألناك أنت مرتين. طيب الذي خلفك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أين الفعل المبني المجهول؟ صرفت ونائب الفاعل التاء، أين نائب الفاعل؟ صرفت، ما التي صرفت؟ الأبصار. إذن نائب الفاعل أبصار، نقول أبصار نائب فاعل أكمل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال صرفت أبصار مرفوع، أبصار أبصارهم. طيب والتاء في صرفت؟ نعم التاء في صرفت، ما قصتها؟ صرفت أبصارهم. ساعده يا إخوان، هذا حرف تأنيث لأن الأبصار مؤنث، حرف تأنيث لما حل له إعراب مبني على السكون. طيب الذي بجواره، قال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، أين الفعل المبني المجهول؟ إن هو إلا وحي يوحى يفعل، وحي اسم بدلالة التنوين، نقول فعل. طبعا فعل مبني المجهول ما يكون إلا ماضي مضارع كما عرفنا، ابحث عن ماضي ولا عن مضارع. الذي خلفه يوحى يفعل يوحى. طيب أين نائب الفاعل؟ ما الذي يوحى؟ نعم يقول يوحى، ما الذي يوحى؟ الوحي، لكن الوحي قبل الفعل أو بعد الفعل؟ قبله، ما يصلح نائب الفاعل كالفاعل، لابد أن يكون بعد. إذن ماذا نفعل؟ نقول يوحى فعل مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر بعده تقديره هو يعود إلى وحي. نعم سنت يا أخي. طيب الذي بجواره ثم لتسألن عن النعيم، يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، تسأل. طبعا سأل الله عز وجل لكن حذف الفاعل هنا صناعة، ثم لتسألن تسألن، فعل مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ تقديره أنتم، يعني يعد المخاطبين. طيب أنا المفروض ما أتي بهذا المثال لكن عاد سبق لساني إليه. نعم هي لتسألون، لتسألون واو جماعة، واو الجماعة هو نائب الفاعل لكن حذف لارتقاء الساكنين. طيب دعوها. قال سبحانه فتكوى بها جباههم، فتكوى بها جباههم، نعم يا أخي فتكوى بها جباههم، نعم تكوى، أين الفعل المبني المجهول؟ تكوى تفعل. طيب ها ما التي تكوى؟ الجباه يا نائب الفاعل، أين نائب الفاعل يا أخي؟ جباه، أعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جباه جباه، هذا نائب الفاعل المرفوع، ثم هو مضاف وهم هذا ضمير مضاف إليه. طيب قال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. استخرج فعلا غير مبني المجهول. نعم في فعل واحد غير مبني المجهول والبقية كلها مبنية للمجهول. ها انكدرت، نعم وإذا النجوم انكدرت. انكدرت هذا فعل مبني للمعلوم، يعني يطلب فاعلا أو نائب فاعل، فاعل. وإذا النجوم انكدرت، ما التي انكدرت؟ النجوم التي انكدرت، النجوم. لكن النجوم قبل الفعل أو بعد الفعل؟ قبله، والفاعل لابد أن يكون بعد. إذن نقول انكدرت هي الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى النجوم. وبقية الأفعال كلها مبنية للمجهول، أين نائب فاعلها؟ إذا السماء كورت، ما التي كورت؟ إذا الشمس كورت، ما التي كورت؟ الشمس. لكن قبل أو بعد الفعل؟ قبله. إذا نقول إن نائب الفعل ضمير مستتر بعد الفعل يعود إلى الشمس. نقول إذا الشمس كورت، كورا فعل مبني للمجهول، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود إلى الشمس. والتاء في كورت حرف تأنيث لا محل له من إعراب مبني على السكون، وكذا يقال في بقية الأفعال. وبهذا ينتهي الكلام بحمد الله على نائب الفاعل. نعم، نأخذ سؤالين أو ثلاثة فقط لنحاول أن نبدأ بالمبتدأ والخبر. نعم نعم، ولولا دفع الله الناس، هذا ما في هنا فعل، ليس هنا فعل. نعم، فهو فاعل بالمعنى دفع الله، لكن هنا ليس هنا فعل، هنا مصدر، والمصدر قد يعمل عمل فعله كما سيأتي إن شاء الله في شرح المتوسع ليس المتوسط. نعم، سؤال آخر. نعم، ارفع صوتك. ضرب، غلبوا، ضربوا. نعم، ضرب الأولاد. هذه لغة كلوني البراغيث وإن كانت منتشرة عندنا في العامية لكنها ليست بفصيحة، هذه لغة قليلة، لغة العرب التي عليها القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأغلب كلام الشعر، أن الفعل يفرد مطلقا مع الفعل المفرد والمثنى والجمع. أقول ذهب محمد، وذهب المحمدون، وذهب المحمدان. الفعل دائما مفرد، سواء كان الفاعل مفرد ذهب محمد أو مثنى ذهب المحمدان أو جمع ذهب المحمدون. قال رجلان قاسر المبطلون، هذه اللغة الفصيحة. لكن بعض العرب وهي لغة قليلة يقدم ما يدل على الفاعل، يقول ذهب محمد وذهبا المحمدان وذهبوا المحمدون، هذه لغة قليلة ينبغي ألا تستعمل. فعلى ذلك الصواب في كلامك أن يقال ضرب الأولاد. ضرب فعل مبني المجهول، الأولاد نائب فاعل. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث في الأخير. نعم، ارفع صوتك. ترزقانه، ترزقان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه، نعم، ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة لاتصاله بألف الاثنين، ترزقان. طيب، من اللذان يرزقان؟ المتكلم عنهما، طيب، اللي هما صاحب السجن، ترزقان. طيب، ما الذي يعود إليهما من الكلام؟ ألف الاثنين، ألف الاثنين في ترزقان، الألف الاثنين تعود إليهما، إذا فهو نائب الفاعل. وألف الاثنين في ترزقان نائب فاعل في محل رفع مبني على السكون. انتهينا، قلنا سؤالين أو ثلاثة. ننتقل إلى المبتدأ والخبر يا إخوان. طيب، بهذا ينتهي الكلام على مرفوعات الجملة الفعلية، لننتقل إلى مرفوعات الجملة الاسمية. نعم، مرفوعات الجملة الاسمية، وعرفنا أن الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم حقيقة كمحمد جالس على الكرسي، أو حكما ك على الكرسي محمد جالس. طيب، ما المرفوعات في الجملة الاسمية؟ المرفوعات في الجملة الاسمية 4: المبتدأ، وخبر المبتدأ، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها. فنبدأ بالمبتدأ والخبر. نعم، المبتدأ والخبر هي الصورة البسيطة الأصلية للجملة الاسمية، الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية أن تكون مكونة من مبتدأ مرفوع وخبره. طيب، لنستمع إلى ابن أجي الروم وهو يعرف المبتدأ والخبر. نعم، اقرأ يا أخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم، باب المبتدأ والخبر. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين: المسألة الأولى تعريف المبتدأ وتعريف خبره، والمسألة الثانية اسماء المبتدأ وأقسام الخبر. يعني المسألة الأولى في تعريف المبتدأ والخبر، والمسألة الثانية في أقسام المبتدأ والخبر. بدأ بالمسألة الأولى تعريف المبتدأ والخبر. عرف المبتدأ رحمه الله تعالى بقوله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نعم، تعريف المبتدأ سهل واضح، الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. واضح أن التعريف فيه ثلاثة قيود: القيد الأول قوله الاسم، القيد الثاني قوله المرفوع، القيد الثالث قوله العاري عن العوامل اللفظية. القيد الأول قوله الاسم، يعني أن المبتدأ لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، بل لا بد أن يكون اسما. القيد الثاني قوله المرفوع، يعني أن المبتدأ لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا، بل لا بد أن يكون مرفوعا، يعني حكمه الرفع. القيد الثالث وهو المهم قوله العاري عن العوامل اللفظية. نعم، العاري عن العوامل اللفظية، يعني الذي لم يسبق بعامل لفظي. وهذا يجرنا إلى معرفة العوامل. العوامل في اللغة العربية هي ما يحدث في غيره الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم. كل ما يحدث رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما يسميه النحويون عاملا. فمثلا إذا قلنا سلمت على محمد، محمد هذا اسم مجرور، مجرور يعني وقع عليه الجر. ما الذي عمل فيه الجر أو وقع عليه الجر؟ حرف الجر على، يسمونه عاملا، يسمون على عامل لأنه عمل الجر. طيب، لو قلنا ذهب محمد، محمد فاعل مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني عمل فيه الرفع فصار مرفوعا. ما الذي عمل في الفاعل الرفع؟ ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل ذهب، فالفعل ذهب عامل، ومحمد الفاعل يسمونه معمول، عامل ومعمول. طيب، عامل ومعمول، وهذا عصير. طيب، إذن فالكلام يقوم على وجود عامل ومعمول. هذه العوامل التي تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم الأغلب والأكثر في اللغة العربية أنها عوامل لفظية، عوامل لفظية يعني لها حروف ملفوظة، حروف تظهر في اللفظ. انظر مثلا حرف الجر عن، له حروف ملفوظة عن تظهر في اللفظ عن، أو ذهب محمد، كلمة ذهب هذه ملفوظة لها حروف ملفوظة تسمى عوامل لفظية. هذا الأكثر العوامل في اللغة العربية أنها عوامل لفظية، حروف الجر عوامل لفظية، حروف النصب عوامل لفظية، الجزم عوامل لفظية، الأفعال وهي أقوى العوامل، الأفعال هي التي ترفع الفاعل، هي التي تنصب المفعول به، وهي التي تنصب المفعول المطلق، وهي التي تنصب المفعول لأجله، تنصب العوامل كلها عوامل لفظية. طيب، يقول المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذا أتاك اسم مرفوع، هو مرفوع لكنه لم يسبق بعامل لفظي، ليس قبله عامل لفظي فهو مبتدأ. فالمبتدأ من أسهل أبواب النحو لوضوحه، كلما وجدت اسما ليس فعلا ولا حرفا ومرفوع ليس منصوبا ولا مجرورا وفتحت عينيك جيدا قبله، ما وجدت قبله عامل لفظي لا حرف جر ولا فعل، فتقول مبتدأ. محمد كريم، محمد اسم مرفوع، هل سبق بعامل لفظي بحرف جر، سبق بكان لنعرف أنها ترفع؟ لا، كان فعل، سبق بأي فعل؟ ما سبق بعامل لفظي فهو مبتدأ. البيت واسع، الله ربنا، محمد نبينا، الله بر، كل هذه مبتدأت. طيب، لو قلت لكم هل محمد كريم، هل محمد كريم، هل حرف؟ ما لنا علاقة، احنا ابعد عن اسم لان المبتدا لا يكون الا اسما، اسم. طيب، محمد اسم مرفوع، محمد اسم مرفوع، ممتاز، ننظر هل هو مبتدا؟ محمد اسم مرفوع. طيب، هل سبق بعامل لفظي؟ سبق بهل. طيب، هل ترفع، تنصب، تجر، تجزم؟ لا. إذا ما إعراب محمد في هل محمد قائم؟ مبتدأ، مبتدأ لأنه اسم مرفوع ولم يسبق بعامل لفظي، مبتدأ. لابد أن نعرف العوامل، العوامل هي الأفعال كلها، نعم، هناك عوامل جر وفي عوامل نصب، فإذا عرفنا عوامل الجر حروف الجر وعوامل النصب وهي الفعل، ما في فعل ولا في حرف جر يكون مبتدأ. نعم، المحمد قائم. طيب، محمد قائم، لمحمد قائم، هذه لام تسمى لام الابتداء تدل على التأكيد. محمد اسم مرفوع، هل سبق بعامل؟ سبق باللام، هذه لام تأكيد، لا هو ليست لي الجارة، لا. ماذا نقول عن محمد؟ أيضا مبتدأ، مبتدأ. طيب، لو قلنا مثلا محمد في البيت، محمد اسم مرفوع سبق بعامل لفظي أو عريا عن العوامل اللفظية؟ عري، إذا مبتدأ. طب لو قلنا في البيت محمد، في البيت محمد، لا نريد أن نطبق التعريف، في البيت محمد، محمد اسم مرفوع، هل سبق بعامل لفظي؟ في البيت، في حرف جر، طيب عامل، عمل في ماذا؟ عمل في البيت وانتهى، كفانا الله شره، خلاص. عمل في البيت وانتهى. طيب الآن انتهى جار ومجرور وكفى بعض انتهينا. طيب محمد هل الآن مسبوق بعامل لفظي؟ ما سبق بعامل لفظي، لأن العامل السابق أخذ معموله وانتهى، فصار محمد مجردا عن العوامل اللفظية فيكون مبتدأ في البيت. محمد، محمد مبتدأ ومبتدأ مؤخر، وفي البيت خبر مقدم. طيب هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ. فالمبتدأ كل اسم مرفوع مجرد أو عار عن العوامل اللفظية. ننتقل إلى تعريف الخبر. أيضا عرف الخبر رحمه الله بقوله الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، هو الاسم المرفوع المسند إليه يعني إلى المبتدأ، الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. طيب يعني أن في تعريف الخبر ثلاثة قيود: القيد الأول أنه اسم، والثاني أنه مرفوع، والثالث أنه مسند إلى المبتدأ. طيب كون الخبر اسما هذا فيه إشكال، سنأتيه بالكلام. أنا إنما نصصت على أن في كلامه إشكالا، يعني في كلمة كثيرة فيه إشكال أشرحها فقط، إن غرضنا أن نفهم الأجرومية ليس غرضنا أن نفهم النحو. هذا شرح الأجرومية، شرح مبتدئ الأجرومية، فإنما أنص على ما لا أستطيع أن أتركه. إنه قال اسم ثم سيقول في المسألة التالية والخبر أربعة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة، فصار في تناقض في كلامه. طيب مرفوع يعني أن حكمه الرفع، صح، المبتدأ حكمه الرفع. ثم قال المسند إلى المبتدأ يعني المخبر به عن المبتدأ، المسند إلى المبتدأ يعني المخبر به عن المبتدأ. وهذا هو القيد المفيد في تعريف الخبر، الخبر هو ما أخبر به عن المبتدأ سواء كان اسما أو كان جملة. مثل على ذلك بقوله زيد قائم، زيد هذا مبتدأ، اسم عاري عن العوامل اللفظية مبتدأ، اسم قائم، أخبرنا بقائم عن زيد فهو خبر. فلهذا نقول الضابط الكاشف للخبر كما كشفنا الفاعل ونائب الفاعل، نقول الخبر يكشف أو ضابطه أنه إكمال قولنا أخبرنا عن المبتدأ بأنه يأتي الخبر. زيد قائم، أخبرنا عن زيد بأنه قائم والخبر. زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قائم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ اسم عاري عن العوامل اللفظية مبتدأ، أخبرنا عن الزيدين بأنهما قائمان، قائمان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب الزيدون قائمون، الزيدون اسم وعاري عن العوامل اللفظية مبتدأ، طيب أخبرنا عن المبتدأ، أخبرنا عن الزيدين بأنهم ماذا؟ قائمون، فقائمون خبر مرفوع علامة رفعها الضمة. طيب مكة المكرمة بلدة شرفها الله، مكة المكرمة بلدة شرفها الله، مكة اسم وعاري عن العوامل اللفظية ماذا يكون؟ مبتدأ، أخبرنا عن مكة بأنها مكرمة أو بأنها بلدة، أخبرنا عن مكة بأنها بلدة شرفها الله، إذن أين خبر مكة؟ بلدة. وما بينهما عاد إعراب آخر. مكة مبتدأ، المكرمة نعت صفة، بلدة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، محمد الذي زارنا يوم الخميس رجل كريم، محمد الذي زارنا يوم الخميس رجل كريم. محمد مبتدأ، اسم عن العاري عن العوام اللفظي، مبتدأ محمد. أخبرنا عن محمد بأنه رجل كريم، إذن فالخبر رجل، رجل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. محمد مبتدأ الذي نعت زارنا صلة الموصول يوم الخميس ظرف زمان، رجل خبر، كريم نعت أو صفة، إذن فالخبر يكشف في هذه الطريقة سواء كان بعد المبتدأ مباشرة أو كان بعيد. وقلنا إن الجاحظ يفصل بين المبتدأ والخبر بصفحة كاملة، يستطرد ثم فجأة يأتيك الخبر. طيب، في أكثر كتبه، والاستطراد عنده في أغلب كتبه. طيب، هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ وتعريف الخبر. ثم تكلم بعد ذلك على أقسام المبتدأ وأقسام الخبر. نقرأ، أعطي زميلك، اقرأ يا أخي أقسام المبتدأ. قال: والمبتدأ قسمان. لحظة، الأسئلة في آخر المحاضرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد والمبتدأ قسمان، ما قرأنا ذلك؟ قال رحمه الله: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون، وما أشبه ذلك. نعم، ذكر رحمه الله أن المبتدأ يأتي اسما ظاهرا ويأتي ضميرا، كما ذكر من قبل في الفاعل ونائب الفاعل. نعم، لأنه قال إن المبتدأ اسم، ما قيده باسم معين، اسم. إذن فالاسم سواء كان ظاهرا أو كان ضميرا يقع مبتدأ. فالاسم الظاهر كما سبق، وجميع الأمثلة التي ذكرها في الفاعل، يعني المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، جمع المذكر السالم والمؤنث السالم، والأسماء الخمسة، كلها يمكن أن تقع مبتدأ. فتقول: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، وأخوك قائم، والهندات قائمات، كل ذلك ممكن، وأعربنا ذلك. والمضمر أي الضمير يقع أيضا مبتدأ. قال: والضمائر أنا ونحن، هذا للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، لمن؟ المخاطب. وهو وهي وهما وهم وهن للغائب، كل ذلك ضمائر يمكن أن تقع مبتدأ لأنها أسماء. ألم نتفق أن الضمائر أسماء؟ بلى. طيب، فإذا وقع الضمير عاريا عن العوامل اللفظية، لم يسبق بعامل لفظي، ماذا يكون؟ يكون مبتدأ. لو قلت مثلا: أنا مسلم، أنا اسم عاري عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ. نعرب: أنا مسلم، أنا مبتدأ. مبتدأ مرفوع أو في محل رفع؟ في محل رفع، مبني على السكون. مسلم خبره مرفوع علامة رفعه الضمة. انظر، اسم تجرد عن العوامل اللفظية، لكن لو ما تجرد عن العوامل اللفظية يكون مبتدأ؟ لا، لو قلت مثلا ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا، أنا ماذا سبق؟ سبق بقام، وقام عامل لفظي تطلب فاعلا، من الذي قام؟ أنا، ما قام إلا أنا، من فاعل أن أقام؟ أنا، وقام فعل وأنا فاعل. لكن إذا جاءت أنا، إذا جاءت الضمائر غير مسبوقة بعامل لفظي فهي فاعل، فهي مبتدأ. نحن مجتهدون، هو كريم، أنت متسترة، وهكذا. قال أنا قائم ونحن قائمون، مبتدأ وخبر. ما أنا إلا بشر مثلكم. طيب ما أنا إلا بشر مثلكم، أنا ضمير اسم تجرد عن العوامل اللفظية أو سبق بعامل لفظي؟ سبق بما، ما هذا، ما حرف نفي، عامل أو هامل؟ هامل يعني غير عامل، هل يرفع ينصب يجر؟ لا، هذا هامل. إذن ماذا يكون إعراب أنا؟ مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر. أخبر عن أن، أخبر عن نفسه بأنه بشر. إذن أين خبر أنا؟ بشر. ما حرف نفي، أنا مبتدأ، إلا أداة حصر، بشر خبر. المسألة أسهل من ذلك. طيب هذا ما يتعلق بالمبتدأ والخبر وأقسام المبتدأ، وننتقل إلى أقسام الخبر. اقرأ يا أخي، من الذي لم يقرأ؟ ما قرأت؟ اقرأ لو سمحت. قال المؤلف رحمه الله: والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. نعم، ذكر الآن أقسام الخبر. الخبر عنده مفرد وغير مفرد، يعني أن أقسام الخبر إجمالا قسمان، مفرد وغير مفرد إجمالا، وبالتفصيل أربعة أقسام: مفرد، وجملة اسمية، وجملة فعلية، وظرف. هو أجملها في البداية ثم فصلها، فقال: والخبر قسمان، مفرد يعني اسم مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، أخبرنا عن زيد بأنه قائم، خبر مفرد. طيب ماذا يريد بالمفرد هنا خلاف الباقي؟ خلاف الباقي يعني خلاف الظرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية. فالزيدان قائمان، أخبرنا عن الزيدان بأنهما قائمان، قائمان مفرد هنا أم غير مفرد؟ هنا مفرد، هنا مفرد، لأنه يريد بغير المفرد هنا بقية الأقسام اللي هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية والظرف. طيب الزيدون قائمون، قائمون خبر مفرد عنده، لأنه ليس بجملة اسمية ولا فعلية ولا ظرف. طيب هذا القسم الأول، الخبر المفرد. القسم الثاني قال: وغير المفرد أربعة أشياء، يعني صار الخبر بالتفصيل خمسة. نعم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، كقولك زيد في الدار. زيد مبتدأ، اسم عاري عن العوامل اللفظية، زيد، أخبرنا عن زيد بأنه زيد في الدار، أخبرنا عن زيد بأنه ماذا؟ في الدار. أين خبر زيد؟ في الدار. زيد مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور، خبر مبتدأ. طيب والثاني الظرف، الظرف مثل زيد عندك، زيد عندك، زيد مبتدأ اسم مجرد عن العوامل اللفظية، أخبرنا عن زيد بأنه عندك عندك عند، ما إعراب عند؟ هو يقول ظرف، لم يقل ظرف، وقال الجار والمجرور والظرف، يعني ماذا يعرب عند؟ ظرف، ما تقول خبر، لو كان خبر مباشر تقول عنده ترفع، الذي يرتفع المفرد، لكنه ظرف، تقول عند، هذا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو الخبر، ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو الخبر. طيب، والأمر الثالث الفعل مع فاعله، يريد الجملة الفعلية، لأن الفعل مع الفاعل يكونان جملة فعلية. نعم، الفعل مع الفاعل، أقول محمد، أخبر عنه بجملة فعلية بفعل وفاعل، محمد قام أبوه، محمد ما باله، أخبرنا عن محمد بأنه قام أبوه، محمد مبتدأ والخبر قام أبوه، نعرب الخبر تفصيلا، قام فعل ماضي وأبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وجملة قام أبوه يعني الجملة الفعلية خبر مبتدأ، ومثل ذلك لو قلنا محمد قام، محمد قام، أخبرنا عن محمد بأنه، أين الخبر؟ بأنه قام. طيب قام هذا مفرد أو جملة فعلية؟ جملة فعلية، فعلية يعني فعل فاعل، أما الفعل فقام، وأما الفاعل فمستتر تقديره هو. نعم، والرابع من الخبر غير المفرد المبتدأ مع خبره، يعني الجملة الاسمية، الجملة الاسمية تقع خبرا أيضا. نعم، تقول محمد ما باله، أخبر عنه بجملة اسمية، محمد محمد، هذه الجملة اسمية مبتدأ وخبر، محمد أبوه قائم، أخبرنا عن محمد بأنه ماذا؟ أبوه، أخبرنا عن محمد بأنه أبوه، لا، أخبرنا عن محمد بأنه قائم، هو القائم، لا، أخبرنا عن محمد بأنه ماذا؟ أبوه قائم، كل الجملة خبر، المعنى ما يكتمل إلا هكذا، أخبرنا عن محمد بأنه أبوه قائم، محمد أبوه قائم، كل الجملة خبر، أبوه قائم، نعرب الجملة جملة الخبر، أبوه مبتدأ، هذه جملة خبر، ما أولها؟ أبوه، أبوه في جملة الخبر، هذه جملة، أبوه في جملة الخبر هل سبقت بعامل لفظي؟ إذن هذا مبتدأ، لأنه اسم لم يسبق في جملته بشيء، مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخبرنا عن أبيه بأنه قائم، قائم، قائم خبر ماذا؟ قائم خبر أبوه، وأبوه قائم الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر، خبر محمد، خبر محمد في محل رفع. طيب، ابن أجر الروم مثل بقوله وزيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة، ليست جاريته الذاهبة، كل الجواري ذهبت الآن، ما أنا جواري. طيب، زيد مبتدأ، أخبرنا عن زيد بأنه، بأنه جاريته ذاهبة، فجاريته مبتدأ وذاهبة خبر عن جاريته، وجاريته ذاهبة كلها خبر المبتدأ. طيب، وزيد مبتدأ، زيد هو المبتدأ، والخبر جاريته ذاهبة. طيب، هذا ما يتعلق يا أخوان بالمبتدأ والخبر، وكنت أؤمل نفسي وأخدعها بأننا ننتهي اليوم من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لكن يظهر أن الوقت رفض ذلك بشدة، فنؤجله إلى الغد إن شاء الله. إن كان فيه سؤال أو سؤالان فقط، بقيت دقيقتان على انتهاء الوقت. نعم. لا، محمد قائم، محمد مبتدأ وقائم خبر، والخبر هنا مفرد، ما في جملة فعلية. لكن لو قلنا محمد قام، محمد مبتدأ والخبر قام، قام مفرد أو جملة؟ جملة، جملة فعلية، أخبرنا عن المبتدأ بجملة فعلية. سؤالك اتضح، ممتاز. نعم نعم، النية معقودة على ذلك. لو انتهينا اليوم من العوامل الداخلة على الجملة الاسمية، نكون قد انتهينا من المخطط له. غدا إن شاء الله هنا المخرج إن شاء الله. نعم، كدرس الشيخ خضير. سنحاول إن شاء الله، سنحاول ننتهي منها بما نستطيع إن شاء الله. نعم، ما العوامل؟ لا تقل ما هي، قل ما العوامل. نعم، لأن هي ضمير، والضمير لابد أن يعود إلى متقدم. ما هي؟ طيب، ما هي العوامل؟ هي تعود إلى العوامل، صارت عائدة إلى متأخر، والضمير لا يعود على متأخر، يجب أن يعود على متقدم. فقل ما العوامل. نعم، ما العوامل؟ ما العوامل غير اللفظية، لا تدخل أل على غير، كلمة غير لا يدخلها أل. العوامل غير اللفظية هي التي كنا سنتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله، فاصبر. نعم، نائب الفاعل الأصل فيه والأكثر أنه المفعول به، لكن قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به. نعم، لكن ابن أجر الروم والكتب المبتدئة تكتفي بذكر المفعول به. نعم، أبوه قائم، ما إعراب الهاء؟ القاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم، نعم، أين الذي درس الموطأ؟ كل ضمير اتصل باسم، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم، كل ضمير اتصل باسم، لا بفعل أو حرف، كل ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه وأنت مغمض. إن قاعدة مضطردة هذه، أبوه، أبونا، أبوهما، بيتهن، سيارتنا، درهمنا، دائما الضمير إذا اتصل باسم فهو مضاف إليه. نعم نعم، دائما الأسماء الخمسة لابد أن تضاف إلى ما بعدها. نعم، عمن، عن من، عن ما تسأل، عن من تسأل، هذه عن كلمة، ومن كلمة، وتسأل كلمة، عن من، ثم حدث إدغام بين الميم والنون فصارت عن من، فعن حرف جر، ومن اسم استفهام، عن من، وتسأل فعل مضارع. يعني عند الإعراب لابد أن تفصل، تقول عن حرف جر، ومن اسم استفهام في محل جر، اسم استفهام في محل جر. نعم، الوقت انتهى على كل حال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.